السلام عليكم. يوجد في اللسانيات وفي فقه اللغة قضية تسمى أصل اللغة. ما هو أصل اللغة؟ هل أصلها توقيف أم اصطلاح؟ يعني هل الإنسان الأول خلق باللغة أم أنه تصالح مع الناس حوله؟ يعني اصطلحوا على لغة معينة، تواضعوا على مفردات وعلى أساليب وتراكيب. والرأي الشائع قديماً أن اللغة توقيف، يعني الإنسان الأول خلق باللغة، ظهر في الوجود وهو يتحدث، وهذه القضية موجودة عند كل الثقافات. يعني الخلاف في أصل اللغة أو البحث في أصل اللغة، هل هي توقيف أم اصطلاح؟ عندنا كمسلمين برزت هذه المسألة بقوة وبوضوح بسبب وجود نص قرآني يثبت أن اللغة توقيف، أو من ضمن تفسيراته أن اللغة توقيف، وعلم آدم الأسماء كلها، يقولون بأن الأسماء هذه هي الكلمات، وبالتالي فإن الله علم آدم اللغة بعد خلقه، فتوقفه على اللغة. يعني اللغة بالنسبة لآدم توقيف وليست اصطلاح، يعني ليست اختلاق، هو لم يختلق اللغة ثم يتفق مع المجتمع على مفرداتها وأساليبها وتراكيبها. وكما قلت، الرأي الشائع قديما أن اللغة توقيف، بسبب وجود هذا النص وبسبب أنه من غير المعقول أن يخلق الله الإنسان الأول بدون لغة. يعني استبعد الباحثون قديما هذه الفكرة. إذن كما قلت، الرأي السائد والشائع قديما أن اللغة في أصلها توقيف، لكنهم يقولون بأن اللغة لاحقا اصطلاح. يعني إذا كان الإنسان الأول قد وقف على اللغة، فإن الإنسان في المراحل التالية قد اصطلح على اللغة، توارث اللغة ممن سبقوه وصنع اللغة و اتفق مع المجتمع على لغة معينة. لكن اللسانيون المعاصرون يقولون بأن أصل اللغة اصطلاح ومواضعة. مواضعة يعني اصطلاح، هي نفس المعنى. الاصطلاح يعني تصالح، تصالح على شيء، الاتفاق على شيء. هذا هو رأي الأغلبية، إن لم يكن الجميع من اللسانيين المعاصرين. ويوجد رأي عند التطوريين، يعني عند من يقول بنظرية التطور، نظرية النشوء والارتقاء، لديهم رأي لم أجده في كتب اللسانيات وعند اللسانيين. ما هو؟ يقولون بأن اللغة مكتسبة بالتطور وبالتطويع وبالتعود. يعني مثلاً الكتابة بالقلم، هل وقف الإنسان على ذلك؟ هل خلق بقدرة على الكتابة بالقلم؟ وهل الأصابع هذه خلقت من أجل القلم في الأساس؟ يعني من يقولون بأن أصل اللغة توقيف، يرون بأن جهاز النطق بكامله خلق لهذا الغرض، لغرض الكلام. لكن التطوريين، أصحاب نظرية التطور والنشوء والارتقاء، يقولون بأن الإنسان اكتسب اللغة وطوع جسمه على اللغة، فاللغة مكتسبة بفعل التطور وليست توقيفية. وجهاز النطق هذا لم يخلق من أجل اللغة أصلا، يعني لم تكن وظيفته الرئيسية هي الكلام، اللسان والأسنان و الحلق والبلعوم وكل الأعضاء التي في جهاز النطق والشفتين، لم يكن الهدف منها في البداية النطق، إنما طوع الإنسان هذا الشيء من أجل النطق. كما أن يد الإنسان في البداية كان الهدف منها أن يستخدمها في شؤونه اليومية، يعني احتياجاته الحياتية، ثم طوعها الإنسان لتكون وسيلة وأداة للكتابة. وأنا في الحقيقة أميل إلى هذا الرأي وأنصره بقوة. اللغة ليست توقيفية، اللغة مصطلحة، وجهاز النطق ما يسمى جهاز النطق هو في الأساس لأغراض حياتية أخرى، للأكل مثلا، لكن الإنسان طوعه ووظفه لصالح النطق. طيب، ما هو الدليل على هذا الرأي؟ الدليل على صحة هذا الرأي في نظري ما يسمى لغة الصفير. ما هي لغة الصفير؟ لغة الصفير هي لغة سكان جزر الكناري أو بعض السكان هناك، لغة يتواصل فيها أفرادها بالصفير. كيف الصفير؟ إذا صفرون ويفهمون بعضهم، يعني يستطيع أحدهم أن يكون قصيدة بهذه اللغة، قصيدة فيها بلاغة ومجازات وأشياء لا تفهم إلا بين السطور. بإيش؟ بالصفير، ويوصل رسالته بكل سهولة. ويوجد تقارير شاهدوها في اليوتيوب عنه، تجد واحد في أعلى الجبل والثاني في الوادي ويصفر له، ثم يقول له المذيع وش يقصد، ويقول له وش يقصد بالتفصيل، ولا يجدون أي مشكلة، وتوارثوها عن أجدادهم وأسلافهم. وإحدى النساء تقول كانت أمي أصلا تخاطبنا بهذه اللغة، ما تعرف تتكلم. لغة الصفير، ابحثوا عنها في ويكيبيديا واسمعوا وتعجبوا. مجتمع بكامله لا يتحدث، فقط يصفر، وإذا صفر يفهمه الآخرون ويعرفون ماذا قال، حتى لو كان كلامه معقد وصعب وفيه مجازات وأشياء بلاغية. الصفير شيء مدهش ومذهل، يعني أنا عندما شاهدت التقرير وشاهدت هؤلاء الناس صابتني حيرة ودهشة وتعجب. شخص يتحدث مع شخص آخر بكلام فيه تفاصيل وفيه تعقيدات وفيه مجازات بالصفير ويفهم، هذا يعني أن لغة الطيور والحيوانات هذه فيها جوانب إبلاغية وإعلامية لا نفهمها. هذا كما قلت يؤكد مسألة أن جهاز النطق لم يكن للنطق أصلا، وإنما وظفه الإنسان وطوعه ليكون وسيلة نطق للغة. وهذا كما قلت رأي أصحاب نظرية التطور، وهو الرأي الذي أذهب إليه وأتفق معه. إذن اللغة ليست توقيفية، اللغة اصطلاح واتفاق وتواضع، وليست اللغة فقط بل حتى وسيلة اللغة اللي هو جهاز النطق هو أيضا اتفاق واصطلاح. طالما يوجد مجتمعات تتواصل مع بعضها بالصفير وتفهم هذه اللغة، هذا يعني أن جهاز النطق البشري العادي اللي نتكلم به توظيف أيضا وتطويع، والإنسان ليس عاجزا أن يتواصل مع الآخرين بوسيلة أخرى. كذلك لغة الإشارة، لكن ليست بنفس الإدهاش والإعجاز الذي وجدته في لغة الصفير. هذه إضافة جديدة إلى علم اللسانيات. أنا أتوقع بأن لغة الصفير هذه سوف تضيف إلى اللسانيات مباحث جديدة ومهمة، وتعيد تعريف اللغة من الأساس. إلى اللقاء.